الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الأسئلة يأملون في ذكر صفة الحج والعمرة، سأذكرها إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار، وإن كان هناك يعني تنبيهات أخرى قد لا يسع الوقت لها، وباقي الأسئلة التي فيها أشياء زائدة إن شاء الله تعالى نتعرض لها. أقول على وجه الاختصار، الأنساك كما فهمنا ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، والصفة التي سأذكرها تشمل هذه الأنساك الثلاثة إلا ما أبينه يعني من فرق يتعلق بهذه الأنساك. فعندنا الميقات يحرم الحاج، وذلك بأن يغتسل إذا أحب أو يتوضأ، وإن كان هناك موافقة لوقت صلاة كصلاة فريضة، أو يريد أن يصلي نافلة مثل صلاة الضحى أو صلاة الليل، أو على قول بعض أهل العلم أنه لا بأس أيضا بصلاة ركعتين يعني إذا أراد أن يحرم، ويكون في مثل هذه الحال لابسا لثياب الإحرام ولكن لم يدخل في الإحرام بعد، لأن الدخول في الإحرام المقصود به النية، ويستحب أن يصاحبها الإهلال بالتلبية. بعضهم يسمي ذلك تلفظا بنية، وهذا ليس بصحيح، ليس تلفظا بنية، النية لا يتلفظ بها البتة، والمقصود بتلفظ بالنية يعني أن يقول نويت كذا وكذا، فهذا ليس بمشروع لا في حج ولا في غيره من العبادات، ليس هناك تلفظ بالنية، ولكن يسمى إهلال بالتلبية. والإهلال بالتلبية مثل أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة وهكذا. فبالنسبة للذي يريد الحج إن كان متمتعا أو قارنا يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة، يعني هذه من نقاط الافتراق بين الإفراد وباقي الأنساك. المتمتع والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، المفرد يقول لبيك حجة، يعني لا يذكر العمرة لأنه يفرد الحج ولا يأتي بعمرة. فإذا قال هذا وفي نيته الدخول في النسك فإنه يكون الآن ابتدأ الإحرام، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب ولا يغطي رأسه، والأفضل أن لا يغطي وجهه أيضا، المسألة فيها خلاف، يعني إذا أراد أن يبتعد عن الخلاف فلا يغطي وجهه أيضا، لا يلبس الألبسة التي يمنع منها مثل ما قدمنا ليلة البارحة مثل القميص وهكذا، فيبتعد عن هذه المحظورات كلها، ثم يبدأ يلبي ويهل بالتلبية، يعني يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك كما ورد في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، ثم ينحدر متجها إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى يعني يسرع الخطى، ويمشي في الأربعة الباقية. بعد الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم إن تمكن، وإن كان وقت ازدحام فيصلي في أي مكان في البيت أراد، في المصابيح في أي مكان أراد له أن يصلي الركعتين اللتين هما ركعة الطواف. ورد في صحيح مسلم قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقراءة قل هو الله أحد في الثانية، ولكن هذه الرواية أعلها الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. على كل حال إن شاء الله تعالى نرجو أنه لا بأس بقراءتها، والقضايا العلمية الدقيقة يعني لا أخوض بكم فيها. بعد أن يفرغ من ركعتي الطواف السنة أن يذهب إلى زمزم فيشرب، يتضلع يعني يكثر من الشرب، ويغتسل يغسل مثلا رأسه أو ما أراد من الجسد، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا. فيه شيء نسيته في الطواف، يعني السنة أيضا في مثل هذا الطواف أن يضطبع. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع أن يجعل الرداء في تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، يعني يكون عاتقه الأيمن مكشوفا، هذا هو الاضطباع، وهذا إنما يكون في الطواف فقط في الأشواط السبعة، حينما يفرغ من الطواف يجعل الرداء على عاتقيه، كما أنه يجعل الرداء على عاتقيه من الميقات إلى أن يبدأ في الطواف، يعني في جميع الأحوال يضع الرداء على عاتقيه إلا في الأشواط السبعة فقط. طيب، قلنا إنه يذهب إلى الصفا، إذا ذهب إلى الصفا وصعد عليه يستقبل الكعبة ويقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طبعا أنا أذكر الصفة بما فيها المستحبات والمسنونات والواجبات وكل شيء، والتفصيل بين كل شيء يعني يحتاج إلى وقت طويل، فنذكر يعني الشيء على وجه التمام، وما دون ذلك يعني يمكن أن يرد في سؤال أو هلم جرة. كما أني نسيت شيئا أيضا، أنه عند المقام إذا أراد أن يصلي الركعتين ركعتي الطواف يقول: إن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يذكر الآية. طيب، عند الصفا إذا قرأ الآية ويستقبل البيت ويرفع يديه يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد هذا مرة ثانية ثم يدعو، يدعو بما شاء ثم يعيده مرة ثالثة ثم يدعو، هذه هي السنة. لكن لو أنه دعا مرة واحدة نقول هذا جائز لكن ما أصاب السنة. إذا فعل ذلك ثلاثا ينحدر من الصفا ويتوجه إلى المروة، وينتبه إذا وصل إلى العلم الأخضر الأول، وهذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فلا يهرولنا، فإنه يسعى بين العلمين الأخضرين، يسعى بشدة يعني كل ما استطاع، فهذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة السعي يدور إزاره على حقه ويقطع شدا يعني بالقوة مثل هذا الموضوع، هو كان في الأصل عبارة عن بطن وادي، يعني ما بين العلمين كان هو بطن وادي، فكان يقطع بشدة حتى يعلو قليلا. بعد ذلك يصل إلى المروة، يصعد على المروة ويصنع عليها كما صنع على الصفا. وهنا أنبه على أنه يحرص على السعي في المسعى القديم في الذهاب والإياب، ويترك المسعى الجديد. المسعى الجديد هذا خارج عن المسعى، هذا هو الصواب، وما لنا شغل في الأمور الأخرى، نحن نتكلم الآن عن قضايا شرعية، فيسعى في المسعى القديم، هذا هو المسعى الصحيح. فإذا وصل إلى المروة يصنع كما صنع على الصفا، يعني من استقبال القبلة وقول الذكر الذي ذكرته ويدعو ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ينحدر متجها إلى الصفا مرة أخرى حتى يصل إلى العلم الأخضر، ويبدأ يسعى أيضا حتى يصل إلى العلم الأخضر الآخر، ثم يمشي حتى يصعد على الصفا، وهكذا يكرر الطواف. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا انتهى إلى المروة إن كان متمتعا فالسنة أن يقصر شعر رأسه، فإذا قصر شعر رأسه فيكون الآن انتهى من العمرة وحل له كل شيء، يعني مثله مثل أي واحد من أهل مكة، يجوز أن يتطيب ويلبس ثيابه ويغطي رأسه، وحتى إن كان معه زوجة يجوز أن يأتي زوجته، كل هذا يجوز له حتى يأتي اليوم الثامن، يعني القارن والمفرد أيضا يبقيان على إحرامهما، يعني يحذران من الطيب ومن تغطية الرأس من أخذ الشعر والأظفار، المهم كل محظورات الإحرام باقية في حقهما حتى يأتي اليوم الثامن. في اليوم الثامن يشترك الجميع في الأحكام، المتمتع والقارن والمفرد. ففي اليوم الثامن يحرم المتمتع من مكانه في مكة أو من منى إن شاء، يحرم مرة أخرى، يعني يصنع مثل ما صنع عند الميقات، لكن هنا ما يقول عمرة، يقول لبيك حجة، يعني صار مثل المفرد تماما. يبقى المتمتع والقارن والمفرد في منى في ذلك اليوم الثامن، ويبيتون تلك الليلة في منى ليلة التاسع، وبعد صلاة الصبح خاصة يعني بعد الإسفار يعني بعد ما تطلع الشمس ينحدرون إلى عرفة، يذهبون إلى عرفة. لا بأس أن يدخل عرفة مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في الوادي الذي قبل عرفة وهو عرنة، نصب خيمته هناك حتى زالت الشمس، يعني جاء وقت أذان الظهر دخل إلى عرفة، لأن ذلك الوادي على حد عرفة. بعد ذلك دخل إلى عرفة. حينما يتجه الناس إلى عرفة، سواء من كان يريد أن يبقى في الوادي أو دخل إلى عرفة مباشرة، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويخطب نائب الإمام بالناس خطبة، وهذا معروف الكل يسمعه، ثم بعد ذلك يتفرغ الحاج للذكر والدعاء ويحرص على استغلال تلك الساعات، فإنها مباركة وثمينة جدا، ويغبط من كان في ذلك الموضع على حجه وعلى استغلاله ذلك الوقت، فليغتنم تلك اللحظات فإنها ثمينة جدا بالتضرع والدعاء لنفسه ولذريته وأهل بيته وأقاربه ومعارفه وللمسلمين أجمعين، يعني لا يحرم نفسه من الخير، وينكسر في دعائه ويخبت وينيب، ولا يجعل دعاءه مثل دعاء أي إنسان لاهي عابث، لا، بل يستشعر هذا الموقف ويستشعر بين يدي من ويدعو من، وهذا الزمان الفاضل الذي أنعم الله جل وعلا به عليه حينما تمكن من الدعاء فيه وأداء هذا الركن العظيم، كل هذه نعم يستذكرها الحاج في ذلك الموضع، فكل ما كان أكثر خشوعا وإنابة وتضرعا وانكسارا وانطراحا بين يدي الله جل وعلا فهو خير له، ويرجى إن شاء الله تعالى أن يستجاب دعاؤه في ذلك الموقف. يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، وليحذر من الانصراف قبل غروب الشمس، فإن البقاء في عرفة حتى غروب الشمس من واجبات الحج، فإذا غربت الشمس لا بأس ينصرف الآن ويتجه إلى مزدلفة، ويترك صلاة المغرب مع العشاء في مزدلفة، يعني هذه هي السنة أن يصليهما في مزدلفة. إذا وصل إلى مزدلفة فإنه قبل أن يتعشى وقبل أن يعمل أي شيء، الأولى أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، فإذا صلاهما فبعد ذلك يستريح، ويستحسن أن ينام مبكرا حتى يتقوى على العبادات التي في اليوم الذي بعده وهو يوم العيد، فإنه يوم العبادات التي تحتاج إلى جهد وفيها عناء ومشقة. يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الصبح فليحرص على أن يستغل هذا الوقت بعد صلاة الصبح في الذكر والدعاء، يعني كما صنع في عرفة، حتى يسفر، يعني قبيل طلوع الشمس بقليل، ثم يذهب إلى منى. يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة التي تلي مكة الكبرى، هذه هي التي ترمى في يوم العيد فقط، يرميها بسبع حصيات، فإذا رماها وليحرص على أن لا يأتيها من الجهة التي تلي منى، لأنها في الأصل هذه كانت جبلا، وهذه الجمرة كانت في الأصل عبارة عن ما يشبه نصف دائرة فقط، يعني النصف الثاني من الجهة الأخرى، يعني مما يلي مكة من الجهة الغربية، فيحرص على أن إما يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويأتي من هذه الزاوية، أو لو رماها من الزاوية الأخرى لا بأس، لكن الأولى أن لا يأتي من الجهة الشرقية التي تلي منى. لكن الآن بعد أن جعلت هذه الأحواض من الأعلى والمجرى، لو رمى من الجهات الأخرى فإنها لا بأس بها، لماذا؟ لأنها كأنها وكيل عنه، يعني هذه الأحواض كأنها وكيل عنك، تقوم بإيصال الحجارة إلى الحوض في الجمرة في الأسفل. إذا رمى جمرة العقبة يسن له إن كان معه هدي أن يذبح هديه، ثم يحلق رأسه. لو حلق الرأس قبل الهدي يجوز؟ نعم يجوز، ما في بأس، خاصة نعرف أن منا من قد يعطي المبلغ للحملة وهم يذبحون الهدي، فمن المؤكد أنهم سيتأخرون بالهدي إلى حد كبير لأن معهم أناس كثير، ويمكن يكون بكر هو بأداء هذه الأنساك، فيمكن أن يحلق رأسه. ولكن أنا أتكلم على السنة، هذا الترتيب هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق رأسه يسن له أن يذهب إلى بيت الله الحرام. الآن حل التحلل الأول، يعني يجوز له أن يغطي رأسه، يلبس ثيابه، يتطيب، كل هذا يجوز له، يذهب إلى بيت الله الحرام ثم يطوف 7 أشواط. هذا بالنسبة للجميع، المتمتع والقارن والمفرد كلهم عليهم هذا الطواف، لكن المتمتع فقط يسعى عليه سعي آخر. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه إذا كان سعى في الأول سقط عنه سعي الحج، أغناه ذاك، بل هذا ذاك هو سعي الحج، فليس عليه سعي في مثل هذه الحال، إنما عليه الطواف فقط. فإذا طاف الحاج وسعى فإنه يكون في مثل هذه الحال، طبعا سعى بالنسبة للمتمتع، أو من لم يسعى في الأول فإنه يسعى الآن من قارن ومفرد، فإنه يكون تحلل التحلل كله، يلبس الثياب، يتطيب، يحلق رأسه، يغطي رأسه، حتى لو كان متزوجا فإنه يجوز له أن يأتي أهله، يباح له كل شيء في مثل هذه الحال. لكن يبقى عليه بعد ذلك ماذا؟ يبقى عليه المبيت بمنى ورمي الجمار، وهذه من واجبات الحج. طبعا يوم العيد يكون رمى جمرة العقبة، يبقى في منى ويبيت فيها في الليل، ومن الغد بعد زوال الشمس يعني حينما يؤذن الظهر يرمي الجمار 3 كلها، يبدأ بالصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم الأخيرة هي جمرة العقبة التي كرمها بالأمس، تكون هي الأخيرة، يرمي كل جمرة 7 حصيات. يعني معنى ذلك أن الحصى الذي يرمى في ثاني يوم العيد يكون 21 حصاة. بعد أن يرمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يسن له أن يستقبل القبلة ويدعو، هذه هي السنة. أما الجمرة الكبرى فلا يدعو بعدها، وإنما ينصرف متوجها إلى مخيمه في منى ويبيت فيه أيضا تلك الليلة. ثم من الغد وهو اليوم 12 يصنع كما صنع بالأمس، يعني يرمي الجمار من بعد صلاة الظهر، والوقت متاح له ما بين صلاة الظهر إلى مغرب الشمس، بل حتى لو رمى في الليل فإنه لا بأس بذلك. في اليوم 12 إذا رمى وأراد أن يتعجل فإن له أن يتعجل، لكن يحرص على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لو تأخر بسبب الازدحام وما إلى ذلك فلا بأس، ويكون بهذه الصفة قد انتهى ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، لا ينصرف حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، ويكون في هذه الحال قد انتهى. بالنسبة للهدي إنما يجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع، إذا قال والله أنا أريد أن أذبح هديا نقول لك ذلك، لكن نستغرب أن يكون إنسان يعني يحج ويستطيع الهدي ويريد أن يهدي ولا يأتي بعمره، يعني في مثل هذه الحال لا فرق بينه وبين القارن أبدا، فكيف يحرم نفسه من أجر العمرة؟ المفروض أن على الأقل يحج وهو قارن. إذا طاف طواف الوداع يكون الحاج قد انتهى من أعمال الحج، هذه هي صفته على وجه الاختصار. الأسئلة كثيرة، نسأل الله الإعانة. هل ورد حديث باستحباب ترك أعضاء الوضوء وعدم تنشيفها؟ يعني فهم لحديث تساقط الذنوب إذا توضأ المتوضأ كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يعني فهم بعض العلماء أن هذا الحديث مفاده أن أعضاء الوضوء تترك ما تنشف حتى تخر الخطايا والذنوب مع آخر قطر الماء، وهذا فهم فهمه بعض العلماء. سؤال: هل يجوز الجمع بين نيتي الإشراق والضحى في صلاة واحدة وهل هما مختلفتان؟ أقول ليس هناك شيء اسمه صلاة الإشراق، ليس هناك إلا صلاة الضحى، يعني صلاة الإشراق يمكن يقصد بها الحديث الذي فيه أن من صلى الصبح ثم مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجه وعمره تامة تامة تامة، يسمون هذه الصلاة صلاة الإشراق. أولا حديث ضعيف، والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، ولم يذكر فيه صلاة، ولم يذكر أيضا هذا الأجر، أجر حجه وعمره تامة تامة تامة. لكن لو أنه مكث ونوى بهذه الصلاة صلاة الضحى لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ما معنى قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قسمها؟ فما المراد بالقسمة؟ يعني قسمة أضحى، لأن صارت غنيمة للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين المسلمين. يقول: الذي فهمته من كلامكم أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة حتى بين الركن والمقام. يبدو الأخ عنده يعني تشويش في ذهنه، ما أدري ما مقصود. نعم، الرمل في الأشواط الثلاثة من عند الحجر الأسود حتى ترجع إليه، كله رمل في الأشواط الثلاثة، يعني تسرع الخطى. فلماذا نستثني ما بين الركن والمقام؟ لعلك تقصد بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا إنما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، أما في حجه صلى الله عليه وسلم فكان الرمل في الأشواط الثلاثة كلها دون استثناء ما بين الركنين. دخلت والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام فرفع الإمام مباشرة بعد تكبيري، فهل أكون قد أدركت ركعة؟ إن كان الإمام رفع قبل أن تركع فنعم أنت لم تدرك هذه الركعة معه. ذكرتم أن المحرم يحتاج إلى النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم طال عليهم الإحرام 10 أيام إلى 15، والسؤال: هل الإحرام يمنع المحرم من الاغتسال والتنظف؟ قول: بالنسبة لمثل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الصمغ على رأسه يصعب عليه أن يغتسل بلا شك، إلا أن يكون هناك، يمكن أنا ما أعرف طريقة الصمغ ولصوقه بالشعر، الله أعلم يعني كيف يزال، لكن على وجه العموم الاغتسال لا يمنع منه المحرم إلا إذا كان سيستخدم شيئا من المنظفات فيه رائحة عطرية، يعني كالشامبو والصابون هلما جرى، ليحذر المحرم من استخدام هذه المنظفات. وترى هذه المسألة يتساهل فيها كثير، بل بعض الناس لا يلتفتون لها، يعني ما هي واردة في أذهانهم أصلا، وهذا غلط، لأن هذه الشامبوات والصابون تجدون مكتوب عليها معطر، يعني هو عطر، فكيف يجوز استخدامه؟ فلا ينبغي التساهل في مثل هذا، والحمد لله البدائل موجودة، يعني يوجد الصابون بلا رائحة عطرية نستخدم مثل هذا الصابون. بعض الناس يظن التايد يعني هذا ما فيه رائحة عطرية، لا، التايد انظر اقرأ وش مكتوب عليه، معطر، فخذوا من الصابون الذي ليس فيه رائحة عطرية. هل يقتصر المصلي على التشهد الأول فقط في الجلسة للتشهد الأول، أم أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد؟ الذي رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز باز وكذلك الشيخ الألباني أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لعموم الأدلة، وهذا هو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أنه ينبغي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا. أنا أذهب من الدمام إلى مكة ومعي سلاح وأدخل به إلى مكة، فهل آثم؟ فماذا أفعل إذا سافرت وحملت السلاح ومعي أهلي لحمايتهم؟ والله هذه المسألة يعني إذا كنت يا أخي تستطيع أن لا تأخذ السلاح فلا تأخذ، أو إذا أخذته استطعت أن تضعه في مكان خارج مكة فهذا هو الأولى. إن اضطررت إليه، يعني إن اضطررت إلى أخذه خوفا عليه مثلا أو ما إلى ذلك، فهذه مسألة تحتاج إلى بحثنا، يعني أعتذر من الجواب على هذه النقطة بالذات. هل يجوز قتل ما يؤذي بالحرم مثل النمل وغيره والسباع؟ ما يمكن تفادي قتله من مثل هذه الأشياء التي ليست ضارة على الدوام مثل النمل فهذا لا يجوز قتله، بل تستطيع أن تتقيه بأي لون. لكن من كان من أهل مكة مقيما في مكة وآذاهم النمل في بيتهم ماذا يصنعون؟ يعني هل يجوز أن يضعوا شيئا من هذه المبيدات؟ نقول: إذا وصل إلى حد الإيذاء نعم يجوز لهم قتله، إذا لم يتمكنوا من إبعاده إلا بهذه الصفة. أما السباع فقدمنا الكلام على ذلك أنه يجوز قتل هذه السباع لأنها تؤذي بطبعها. طيب رجاء شرح صفة الحج هذا خلصنا منه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، متى طواف القدوم والإفاضة والوداع؟ الآن صار واضحا بعد صفة الحج التي ذكرتها، صار الجواب على هذا السؤال واضحا. من أراد الحج ولكنه لم يسبق له العمرة، فهل يلزمه العمرة قبل الحج؟ لا، ما تلزمه العمرة قبل الحج، لكنها فرصة، لماذا يفوتها؟ العمرة واجبة أيضا على الراجح، فلماذا يفوت هذه الفرصة؟ يجمع بين الحج والعمرة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه. علي مديونية في شركة الاتصالات و ما أدري وبيت أو كذا، اتفاقية أقساط، فهل أستمر أو أسد كامل المبلغ قبل الحج؟ أقول لا، إذا كان يعني الحج لا يؤثر على سدادك لهذه المديونية فحج يا أخي، والدين يعني مضمون إن شاء الله تعالى لجهاته. أيهما أفضل بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، منار السبيل في شرح الدليل أو الشرح الممتع لزاد المستقنع؟ والله أنا أشوف أن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين أسهل عبارة من منار السبيل و يعني باقي الكتب، لأن الشيخ محمد رحمه الله يعني شرح بأسلوب يفهمه الجميع. أما هذه الكتب التي كتبها العلماء في تلك الأعصار فبعض عباراتها يمكن تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى شرح. أما الشيخ فما شاء الله أسلوبه سهل. ما معنى قول الفقهاء الاستحالة مطهرة؟ يعني استحالة النجاسات عن حالها التي كانت عليها. يعني مثلا يقولون كلب وقع في مملحة، يعني أرض مكان التي يستخرج منها الملح، فإذا مات فيها كلب ثم أجزاء وذرات هذا الكلب تحولت إلى ملح، فلم يعد للكلب جزئيات في مثل هذه البقعة، كلها تحولت إلى ملح مثلها مثل باقي الملح الموجود في هذه الأرض. فهل نقول نتقي هذه الأرض ونجتنبها ولا يجوز أخذ هذا الملح لأنه كان وقع فيه كلب أو كلاب؟ يقول لا، خلاص ما دام استحال يعني عن ماهيته فإنه يطهر في مثل هذه الحال. النجاسة عين مستقدرة شرعا يزول حكمها بزوالها، نفس الشيء، نفس الكلام الذي قلته، وليس هذا متعلقا فقط بالكلاب، ولكن كل نجاسة تستحيل عما هي عليه، يعني إذا ذهبت عينها واستحالت، مثل إنسان بال في بقعة من الأرض وبضرب الشمس لهذه الأرض والرياح وما إلى ذلك، بعد فترة يعني لم يبقى في هذا المكان أثر لهذه النجاسة، لا لون ولا رائحة، فهل يجوز الصلاة فيه وأنا أعلم أن هذا المكان يعني سبق أن بلت فيه أو بال فيه أحد؟ نقول نعم، ما دام استحال موضع النجاسة فإن البقعة تكون طاهرة في مثل هذه الحال. كما تعلمون عن غلاء حملات الحج وكل عام في زيادة، وليس كل شخص يستطيع دفع تلك التكاليف، هل يجوز لنا استخدام الطرق غير النظامية؟ أقول يا أخي ما دمت تستطيع أن تحج، حج ودبر نفسك. هل أستطيع أن حج وأنا حج علي قرض بنكي طويل الأجل وديون لم تسدد؟ يبدو نفس السؤال السابق، نعم يجوز ما دام لا يؤثر على دينك، يعني إذا كنت منتظم في سداد الدين وعندك قدرة أنك تحج حج. نويت أخذ عمرة ولبست الإحرام وقبل أن أطوف خفنا على الأطفال من الضياع، فخرجت من مكة ولم أخذ عمرة، فما الحكم؟ هل الصيام ثلاثة؟ طيب أقول الحكم أنك لا تزال محرما إلى الآن، ويظهر من كلامك أنك متزوج، وما دمت خرجت من مكة أكيد أنك يعني أتيت زوجتك، فإذا كنت أتيت زوجتك فعليك أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزع هذه الذبيحة على فقراء الحرم وتقضي هذه العمرة التي أفسدتها. وهذا من الجهل أو التساهل الذي يقع فيه كثير من الناس، يأتون بالأطفال معهم، بعضهم يحرم بهؤلاء الأطفال، وهذا الكلام الذي قلته يشمل كل فرد أحرم من أسرتك، إذا كنت والله أنت أحرمت وزوجتك محرمة وأطفالك محرمين أيضا، كل واحد منكم عليه دم، يعني عليه ذبيحة، الله يعينك على هذه الذبائح، يعني كان عندك 15 ولد عليك 15 أو 17 ذبيحة أنت وزوجتك والأولاد. فأقول هذا للتنبيه على ما يقع فيه الناس من الخطأ، ولذلك أنا أنهى الناس الذين يحرمون بالأطفال، لا لحرمانهم من الخير، ولكن خاصة في رمضان بعضهم يتساهل ويحرم بالأطفال، فإذا شاف هذه الزحمات يخاف على أطفاله. نعم الأطفال يخاف عليهم في مثل هذه الازدحامات، فلماذا يعني تشق على هؤلاء الأطفال ولماذا تشق على نفسك؟ بعضهم خلاص يقول يجعل الأطفال يلبسون ثياب الإحرام وينتهي الأمر. نقول لا، شعائر الله يجب أن تعظم، وليست المسألة بهذه السهولة. من الذي قال لك أدخلهم في النسك؟ فعليك ما يلزم في مثل هذه الحال. لكن إن كان الأخ السائل ما حصل جماع بينه وبين أهله، أو لم يكن، لكن هو ظاهر كلامه أنه متزوج لأنه يقول خفنا على الأطفال، لكن دعونا نفترض أن هؤلاء الأطفال أنهم أبناء أخته أبناء أخيه وهكذا، فإن لم يكن متزوجا فإنه لا يزال على إحرامه من هذه الساعة التي أقولها، يجب عليه أن يلبس الإحرام مرة أخرى لأنه لا يزال محرما، ثم يذهب ويقضي عمرته هو ومن كان صنع مثل صنيعه من أفراد أسرته، يذهب ويقضي العمرة لأنه لا يزال محرما إلى الآن. وإذا كان عالما بالحكم فإن عليه الفدية في كل محظور ارتكبه، تغطية الرأس، عن التطيب، عن لبس المخيط وهكذا، كل محظور ارتكبه عليه فدية فيه، إما شاة وإما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول هل الصيام ثلاثة أيام يكفي؟ يبدو أنه يقصد يكفي عن هذا الذي صنع. أقول لا، لابد من هذا التفصيل الذي ذكرته، إن كنت وقعت في إفساد الإحرام بجماع فعليك أن تذبح الذبيحة كما قلت على هذا التفصيل الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. امرأة كبيرة حجت ولم تطف طواف الوداع لعدم علم منها، وغادرت مكة وذهبت إلى بلدها وهي من بلاد بعيدة ولم تعرف أحدا بمكة، فماذا عليها؟ نقول عليها أن تكلف أحدا، يعني ترسل بالمبلغ من بلدها لأحد توكله يقوم بذبح هذه الذبيحة عنها، لأنها تركت واجبا من واجبات الحج، فعليها أن تجبر ذلك بدم، يعني ذبيحة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم. إن كانت لا تستطيع فتستطيع بواسطة، يعني حتى الأخ الذي كتب لها السؤال ممكن يقوم عنها بهذا، إن كان لا يعرف يكلمني إن شاء الله تعالى وندله على الطرق كيف يستطيع أن ينفذ هذا. هل تجوز العمرة بعد الحج مباشرة في سفرة واحدة؟ أقول نعم تجوز، إذا كان مثلا حج مفردا وأراد أن يعتمر بعد الحج ما في ذلك بأس إن شاء الله تعالى. طيب يقول الأخ جزاه الله خيرا، لم يعلم الرواة عن أبي شريح فيما يظهر بما دار بينه وبين الأمير إلا منه، لأنهم سألوه ما قال لك يا أبا شريح، وهذا قد يشكل مع توكيدكم أنه أنكر عليه علنا مستدلين بنقلهم الرواية. أقول الجواب على هذا من جهتين، الجهة الأولى دعونا نفترض أنه فعلا لم يكن هناك أحد قد حضر، فنعم يكون ما قلته غير متوجه في حديث أبي شريح لكنه متوجه في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث في الصحيحين، فالكلام الذي قلته هو هو، يعني ما يتغير من حيث الحكم، لكن من حيث الاستدلال بحديث أبي شريح نعم. لكن هؤلاء الذين سألوا أبا شريح ولم يعلموا حينما حدثهم بهذا الحديث، لا يلزم منه أن يكون لم يحضر أحد حينما أنكر أبو شريح على ذلك الأمير، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، فيبقى الأمر نعم غير واضح وبين في الاستدلال. نعم لا نستطيع أن نقول لم يحضر أحد، أو لا، ولا نستطيع أيضا أن نقول إنه حضر أحد لعدم وجود الدليل. طيب كنت متمتعا العمرة مع الحج، وبعد أداء العمرة جاءني صديق من جدة وقال لي إنه وجد نظارة طبية في الصحراء، يبدو أنه وجدها في صحراء جدة، يعني جعل عبارة في الحاشية، وأعطاني إياها قبل أداء فريضة الحج، فهل يلزم ترك النظارة بمكة؟ وما أثر ذلك على الحج مع العلم أنه لم يتمكن من تركها بمكة هذا العام؟ الأخ يعني أيضا خطه غير واضحة وعبارة غير واضحة، لكن إن كان يا أخي هذا الرجل وجد هذه النظارة خارج حدود الحرم فلا إشكال، فهي شيء تافه، يعني كان الأولى أن يعلن عنها إذا تمكن، لكن مثل الشيء التافه هذا يتسهل فيه. أما إن كان وجدها في داخل حدود الحرم فنعم لابد أن تبقى في داخل الحرم، تعطى لجهة الأمانات التي أشرت إليها عند المسجد الحرام، ولا يجوز لك أخذها، وإن كنت أخذتها وخرجت بها فأرجعها إلى مكة. هل يوجد مدة معينة لمن أراد أن يكرر العمرة؟ بمعنى ما هو الضابط في الحديث أديم بين الحج والعمرة، فكم المدة التي يمكن أن يكرر فيها العمرة؟ نقول في سفرة جديدة، إذا سافر رجع إلى أهله ثم رجع مرة أخرى فلا بأس أن يأخذ عمرة، لكن تكرار العمرة في سفرة واحدة هذا هو الذي قلت إن بعض أهل العلم نهوا عنه ولم يستحسنوه، وبعضهم جوزه. حجيت حجة الإسلام مفردا ثم قلبتها عمرة وتحللت، كل هذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، ثم أهللت من مكان بالحج، ويوم العاشر فقدت نقود الهدي، وخفت على نفسي من الجهد إذا صمت 3 أيام في الحج، فأخرت الصيام إلى أن رجعت إلى بلدي، فصمت 10 أيام ثم صمت 3 أيام أخرى كفارة لأني لبست المخيط وهو الثوب حتى يمكنني الدخول، فهل علي شيء؟ الآن يعني سؤالك وقع بعد ما نشب الفاس في الرأس كما يقال، فكان الأولى أن تسأل وأنت في مكة، فسيقال لك ممكن تؤجل الصيام بعد أن يعني تخف عليك المشقة، يعني خلاص بعد اليوم 12 خفت المشقة، حتى اليوم 12 أو اليوم 11 يعني تخف المشقة، ولذلك اليوم 11 ماذا يسمى عند العرب؟ يوم القر، لأنهم خلاص يقرون ويستريحون، هذا شيء معروف. فاليوم 11 و12 و13 كلها تستطيع أن تصوم فيها، لكن افرض أنك قلت أيضا أنا سأتعب في رمي الجمار وما إلى ذلك، نقول لا بس صم 15 و16 و17، لكن وأنت في مكة ابقى في مكة وصم قبل أن ترجع إلى أهلك. حجيت من عامين مع زوجتي ووالدتي وقمت بالرمي عنهم يوم 11 و12 بعد الزوال رغبة في إصابة السنة، ثم تعجلنا وقد فعلت ذلك خوفا على زوجتي الحامل وأمي العجوز من الزحام، وعلمت بعد ذلك أنه كان بإمكانهم الرمي ليلا حيث يقل الناس، فهل ما قمت به صحيحا وهل علي شيء؟ على كل حال ما دام هذا حصل كان الأولى أن تسأل وأن تتحرى في وقتها، أما الآن يعني بعد 2 وتسأل الآن، نقول نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك. قامت زوجتي بلبس الإسدال على وجهها ولكنها ربطته من الخلف مثل النقاب وسدت فتحتي العينين بدون معرفة للحكم، فهل هذا جائز؟ ما دامت جاهلة فليس عليها شيء، إنما إذا كانت عالمة بالحكم فعليها الفدية. بالنسبة للمحرم كيف نفسر سفر أم سلمة وهجرتها إلى المدينة بصحبة رجل أجنبي؟ هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما رأيكم بسفر المرأة دون محرم بالطائرة إذا كانت مدة السفر لا تتجاوز اليوم والليلة كما في الحديث الوارد في ذلك؟ نقول العبرة بمسافة اليوم والليلة بسير الإبل والمسير المعروف في عصرهم، أما بالنسبة للطائرات الآن الذي يذهب إلى أمريكا ما يعد إذا مسافرا، يعني يمكن تمسك من أقصى الأرض إلى أدناها ولا يكون ذلك في مقدار يوم وليلة، يعني الذين يسافرون الآن مثلا إلى أقصى الأرض وهي نيوزيلندا أظن المسافة يمكن قرابة 13 ساعة، يعني ما وصلت يوم وليلة، فهل لا يسمى هذا سفرا؟ يعني ليست العبرة بمسافة الطائرات. هل يجوز في الفدية استبدال الكمية المقررة من المأكول لتكون مالا؟ يعني إطعام 6 مساكين أعطيهم فلوس؟ لا، لابد من الإطعام المنصوص عليه. هل يجوز أن تعطى الكمية التي تكفي ل6 فقراء سواء مالا أو مأكولا لشخص واحد؟ نقول لابد من الالتزام بالنص يا أخي، اترك عنك الاجتهادات الله يهديك، لا مال ولا واحد، 6 ويعطون طعاما. ذكرتم بالأمس صفة النقاب المنهي عنه، فأشكل علي طريقة تثبيت قطعة القماش التي تستخدم لتغطية الوجه عند حضرة الأجانب، فهل ربطها وتثبيتها بمؤخرة الرأس فيه بأس إذ لا يمكن بغير ذلك؟ أقول نعم، هذا هو الذي تنهى عنه المرأة، لا يجوز لها أن تشد شيئا على وجهها، وإنما إذا كان هناك رجال فإنها تسدل فقط من فوق، يعني لا تجعل الغطاء يلاصق وجهه خاصة بالشد. لاحظوا يا أخوة أن وجه المرأة مثل ماذا؟ مثل رأس الرجل. يجوز للرجل يتظلل بالخيمة؟ نعم يجوز. يجوز له يحط الشمسية هذه؟ يجوز. يجوز يحط الرداء على رأسه يلاصق؟ لا ما يجوز. إذن المرأة نفس الشيء. بعض حملات الحج يسكنون الحجاج في مخيم فئتها والتي تقع في بداية المزدلفة، فهل المبيت هناك أيام التشريق يعتبر كما في ميناء؟ نقول لا، لا يعتبر إلا لو افترضنا أن ميناء امتلأت تماما، لا يجد الإنسان له فيها مكانا، فإن أدنى مكان يكون له حكم ميناء. فهل الوضع الآن الموجود في وقتنا الحاضر كذلك؟ نقول لا، الآن فيها حملات، فيها فراغات، وفيها أماكن فيها فراغات، ولكن سوء التدبير ويمكن رغبة الإنسان في التوفير أو قد لا يجد مالا. على كل حال، من كان فقيرا لا يستطيع أن يدفع للحملات التي في الداخل ولا يتمكن من الدخول، هذا نرجو أنه يسعه ذلك، لكن إذا كان يستطيع أن يدخل إلى منى في الليل فإنه يجب عليه الدخول. هل يشترط لمن أراد أن يصوم 7 أيام الباقية عليه إذا رجع إلى أهله بأن يفعل هذا الصوم قبل أن يأتي أهله؟ وهل له أن يؤخرها بعد سفره إلى بلده وأن يكون في آخر الشهر؟ والله يا أخي سؤالك غير واضح، لكن المهم أنك إذا رجعت إلى بلدك فصم 7 أيام، سواء أتيت أهلك في الليل إن كان مقصوده بإتيان أهله الجماع أو لم تأتهم، كل هذا لا علاقة له بالصيام. المهم أن الصيام الذي في النهار يكون مثل صيامك لشهر رمضان، صيام معتاد. ما شاء الله الأخوة كريمين بالأسئلة. يقول لدي عدة أسئلة هفتونة مأجورين، ما حكم لبس، ما أدري، يقول يشيب الشاب ومقطوع من جهة الأصابع والعقب للمحرم، ما حكم لبس الأنكل؟ الظاهر أنه الذي يجعله الذي يؤلمه مفصله أو شيء المشد هذا. طيب إذا كان هذا هو المقصود، يعني لبس المشد للحاجة، ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا كان للحاجة. طيب ما القدر الواجب في التلبية؟ ليس هناك حد فيما أعلمه، ولكن يلبي ما استطاع، وكلما كثر فهو زيادة في الخير. كيف تكون الفدية لفعل محظور؟ على التخيير، ظاهر الحديث أنها على الترتيب، فإذا لم يجد النسيم، أنا قلت لكم أنه على التخيير، لكن لا شك أن النسيكة أفضل وأولى. ما حكم استعمال الدبابيس والمشابك في ملابس الإحرام؟ والله إن تركها فهو أحسن، يعني يربط الإحرام مثل ما كان معروفا في الأزمان الماضية. سعيت يوم العيد ولم أكن أدري أن المسعى فيه قسم جديد فسعيت فيه، ما كان عن جهل، فالإثم على من فعله، على من أمر به. معي من المال ما يكفيني لاستئجار سكن في منطقة العزيزية أو المزدلفة، لا في ميناء، فهل يجزئني المبيت خارج ميناء لشدة غلاء السكن؟ هذا نفس الجواب الذي قلته قبل قليل، هو نفس الجواب. ماذا علي إذا نسيت الاطباع أو الرمل في الأشواط 3 الأولى في الطواف؟ ماذا علي إذا نسيت الاطباع أو الرمل في الأشواط 3 الأولى في الطواف؟ هذا سنة يا أخي، إن فعلت فأنت تؤجر، وإن تركته فلا شيء عليك. إذا انقطع طوافي في منتصف الشوط لأي سبب، فهل أكمل الطواف من حيث انتهيت أو أعيد الشوط من جديد؟ تعيد ذلك الشوط فقط، إذا كان الانقطاع يعني متباعدا فتعيد الشوط ذلك من بدايته، وليس الطواف كله وإنما الشوط فقط. وأما إذا كان الانقطاع يسيرا فتبدأ من حيث انتهيت. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.